بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وتمسك بها. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم ضمن هذه الحلقة عن أحكام المعتدة الحائض والمعتدة الآيسة من الحيض والمعتدة التي ارتفع حيضها والمعتدة المستحالة. فأما المطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل فإنها تعتد بثلاث حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت. وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، ولا بد أن تكون الحيضة كاملة، فلا تعتد بحيضة طلقت في أثنائها. فالطلاق في أثناء الحيض يقع مع التحريم، لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها، بل تستقبل ثلاث حيض كاملة بعدها. وإن كانت المطلقة أمة اعتدت بحيضتين، لما روي قرء الأمة حيضتان، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن لما كان الحيض لا يتبعض صارت حيضتين. وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر، ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحضن. وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أمة فعدتها شهران، لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. وذلك لأن الأشهر بدل القروء، وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف شهر، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فتكون عدة الأمة الآيسة شهرا ونصف شهر. وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر، فهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها، فهذه عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، أي عدة الآيسة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه. ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضت تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل علم براءة رحمها منه، فتعتد حينئذ عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فيكون المجموع 12 شهرا، بها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. الحالة الثانية أن تعلم السبب الذي رفع حيضها كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض، فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما المستحاضة فلها حالات: الحالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها، فهذه تنتهي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار 3 حيض حسب أيام عادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة. الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزا بعضه عن بعض، فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به إن صلح أن يكون حيضا. الحالة الثالثة أن تنسى عادتها وليس لها تمييز، فهذه تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. ومن الأحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة، فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتها، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، كأن يقول أريد أن أتزوجك ونحوه. وأما التعريض فإنه يجوز لمفهوم الآية، ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون 3 ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا، لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون 3 وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها، فيجوز له خطبتها في العدة تصريحا وتعريضا. أيها الإخوة المستمعون، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.